بسم الله. فعندما نسأله عن المسألة التي نحن لازلنا بصدد الكلام عليها، هل يجوز السؤال في المسجد؟ السؤال في المسجد هل يجوز؟ تفضل. هكذا على الإطلاق؟ طيب لا بأس. نعم، الأصل في السؤال أنه محرم في المسجد وخارج المسجد. وإذا كان لحاجة فلا بأس، حتى وإن كان في المسجد، إن كانت هناك ضرورة وحاجة، ولكن بشروط. ما هي؟ أن لا يرفع صوته ويشغل الناس عن الدروس أو عن الخطب، وأن لا يؤذي أحدا بتخطي الرقاب. تخطى الرقاب من هناك من أجل يصل ويسأل، هذا ما يصلح. مكانك وتخبر الناس بما يحصل به المقصود من كلمة كلمتين، أخوكم فلان محتاج، من أحب يتعاون معي جزاكم الله خير، من غير رفع صوت ومن غير تخطي الرقاب، تزعج الناس. وربما يكون الناس مشغولين بتسبيح وأذكار بعض الصلاة وأنت ترفع صوت، أشغلتهم ما يدرون ما يقولون من أذكارهم، أو مشغولون بالأذكار وإذا بك تخطي رقابهم واحد بعد الآخر، تدق هذا وتدق هذا، تشغلهم تؤذيهم، وأنت في فعلك في الأصل مكروه يدور بين الكراهة والمحرم. هذه المسألة في الأصل، لكن رخصت لمثل هذه الأشياء، فلا يزيد الشخص على الحاجة إذا سأل. وهكذا إذا كان صادق اللهجة، أما أنه كاذب فلا يجوز له أن يسأل داخل ولا خارج، ويزداد الإثم داخل المسجد، كذاب في بيت من بيوت الله، فلا حرم للبيوت ولا حرم شيء من غير ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى من حدوده ومحارمه، فلا بيوت تحترم ولا حدود تحترم، فهذا من حدود الله تحريم المسألة، هذا كذاب يسأل وليس له حاجة من المسألة، ويسأل تكثرا. وزد على هذا في المساجد، فالأصل في المسألة تحريم، فلا يسأل الشخص إلا من ضرورة وحاجة كما تقدم معنا، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. فإن سأل في المسجد للحاجة وللضرورة فهذا ما فيه مانع إن شاء الله، المسألة في المسجد للحاجة ما فيه مانع، وإن لم تكن حاجة فلا يصلح. ولازلنا مع كلام السيوطي رحمه الله تتميما لما ذكر، وهكذا تقدم معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر المسألة، وأن المسألة محرمة إلا للضرورة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يؤذي بتخطي رقاب الناس، وهكذا أيضا إذا لم يكذب لا بأس أن يسأل في المسجد، وأما تخطي وكذب وأذية وصوت مرتفع كما هو حال كثير من السؤال الذين يسألون، يرفع صوته ويشغل الناس، فمثل هذا لو زجر ومنع لا بأس، وليس من باب نهر السائل، فإنه كذاب إذا علم كذبه. وهكذا أيضا إذا لم يكن كذابا ورفع صوته ينصح من غير نهر، ينصح من غير نهر إذا كان صادقا. طيب، نواصل ما ذكر السيوطي رحمه الله، فله رسالة تتعلق بهذا ضمن الحاوي، سماها بذل العسجد لسؤال المسجد، وقال رحمه الله بعد الكلام المتقدم، وقال رحمه الله: رأيت أبا داود والبيهقي، رأيت أبا داود والبيهقي استدلا بالحديث المذكور، حديث أبي بكر في قصة أبي بكر، استدلا بالحديث المذكور على جواز المسألة في المسجد، على جواز المسألة في المسجد. قال: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها للسائل، وكان في المسجد. استدل بهذا الحديث أبو داود والبيهقي على ما سيأتي. قال: ثم رأيت أبا داود والبيهقي استدل بالحديث المذكور على جواز المسألة في المسجد، على جواز المسألة في المسجد، فإنهما قالا في سننهما، قال في سننهما: باب المسألة في المسجد. سنن أبي داود، سنن به كبرى. فإنهما قال في سننهما: باب المسألة في المسجد، وأورد فيه الحديث المذكور، وأورد فيه الحديث المذكور. وقال رحمه الله: وقال رحمه الله: إن النهي عن السؤال في المسجد، إن النهي عن السؤال في المسجد لم يرد من طريق صحيح، لم يرد من طريق صحيح، وما وقع في المدخل لابن الحاج وما وقع في المدخل لابن الحاج من حديث من سأل في المساجد فارحموه فاحرموه، من سأل في المساجد فاحرموه أي لا تعطوه، لابن الحاج من حديث من سأل في المساجد فاحرموه فإنه لا أصل له، فإنه لا أصل له، وإنما قلنا بالكراهة يعني جائز مع الكراهة، وإنما قلنا بالكراهة أخذا من حديث النهي، وإنما قلنا بالكراهة أخذا من حديث النهي عن نشد الضالة، أخذا من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد. وقوله أي من قوله، وقوله إن المساجد لم تبنى لهذا، انتهى. وقوله إن المساجد لم تبنى لهذا، فعلى هذا السؤال في المسجد مكروه، جائز بعد الكراهة لمثل هذه الأحاديث من نشد الضالة رفع الأصوات، وهكذا أيضا المساجد لم تبنى لهذا في الأصل، وإنما بنيت لذكر الله ولعبادة الله، فلم تبنى للسؤال فيها. وقال ابن رجب في فتح الباري، قد سمعت أن هذا كله من رسالة بدر العسجد لسؤال المسجد، وهو ضمن الحاوي. وقال ابن رجب في فتح الباري الثاني 365 تحت باب القسمة، تحت باب القسمة وتعليق الغنو في المسجد، تحت باب القسمة وتعليق الغنو في المسجد، أي القسمة في المسجد وتعليق الغنو في المسجد. قال رحمه الله: وما ينبغي إدخاله في هذا الباب، أي الذي ينبغي إدخاله في هذا الباب الذي ذكره ضمن الأحاديث. قال رحمه الله: ما ينبغي إدخاله في هذا الباب ما أخرجه البخاري في الزكاة، ما ينبغي إدخاله في هذا الباب ما أخرجه البخاري في الزكاة من رواية معن بن يزيد السلمي، من رواية معن بن يزيد السلمي قال أبي، قال كان أبي أخرج دنانير، من رواية معن بن يزيد السلمي قال كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها، يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فوضعها عند رجل في المسجد، الشاهد أخذ الصدقة في المسجد وبدل الصدقة في المسجد، فإنه وضعها ليتصدق بها على المساكين الذين هم يراهم في المسجد، فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، ومعن كان محتاجا فأعطاه ذلك الرجل، فجئت فأخذتها فأتيته بها. انظر إلى هذا الابن البار، هو ما يدري أنها لأبيه أو كان يعلم، فأخذ باعتبار أنه محتاج ومسكين. فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، ما أردت بهذا الصدقة أنت، أردت غيرك. فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، ولك ما أخذت يا معن. ويتصل بهذا التصدق في المسجد على السائل وهو جائز، ويتصل بهذا التصدق في المسجد على السائل وهو جائز. وقد كان الإمام أحمد يفعله، وقد كان الإمام أحمد يفعله ونص على جوازه، ونص على جوازه، وإن كان السؤال في المسجد مكروها. وقد كان الإمام أحمد يفعله ونص على جوازه وإن كان السؤال في المسجد مكروها، كلام ابن رجب هذا. وقال أبو داود في سننه، لازلنا مع كلام ابن رجب، وقال أبو داود في سننه: باب السؤال في المسجد. وأخرج الحديث المتقدم الذي ذكر السيوطي. قال أبو داود في سننه: باب السؤال في المسجد. ثم خرج من طريق مبارك بن فضالة، ثم خرج من طريق مبارك بن فضالة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفيكم من أطعم اليوم مسكينا نقاط. وذكر الحديث المتقدم. قال أبو بكر: فدخلت المسجد فرأيت كسرة في يد عبد الرحمن فأخذتها وأعطيتها السائل. تقدم الحديث: أفيكم من أطعم اليوم مسكينا. وذكر الحديث المتقدم. ما حال هذا الحديث بهذا السند؟ لهذا السند وبعض الرجال الذين ذكرناهم، فإن في السند حدث هنا ما ذكره، لكن من هنا من هذه البداية: مبارك، ثابت، عن عبد الرحمن إلى آخره. عند من؟ ضعيف من طريق مبارك من فضالة، لين الحديث. أحسنت، مبارك ضعيف. ثم قال: ومنع منه أصحاب أبي حنيفة، ثم قال: ومنع منه أصحاب أبي حنيفة، أي السؤال في المسجد. وهكذا التصدق فيه أيضا من باب أولى. ثم قال: ومنع منه أصحاب أبي حنيفة. يعني السؤال أعظم والتصدق أيضا منعوه. وغلظوا فيه، ومنع منه أصحاب أبي حنيفة وغلظوا فيه، حتى قال خلف بن أيوب منهم، حتى قال خلف ابن أيوب منهم: لو كنت قاضيا لم أجز، لو كنت قاضيا لم أجز شهادة من تصدق على سائل في المسجد. لا إله إلا الله، هذه الحق غليظة كما قال. وغلظ فيه، وغلظوا فيه: لو كنت قاضيا لم أجز شهادة من تصدق على سائل في المسجد. ما يجلسها شهادة من يتصدق على السوال في المسجد، يرى أن هذا لا يصلح، وفي إعانة لهم على تكررهم ودخولهم في المساجد، يزعجون الناس. فالأولى لا يدخلوا المساجد، يجلسوا في الأبواب، فهو مكروه. لكن التحريم صعب أن يقال به، وقد سمعت حديث معن بن يزيد مع أبيه، فإن الصدقة كانت في يد أبيه في المسجد أو في يد الرجل الذي وضعها أبوه عنده، كان في المسجد هذا الرجل، والشاهد فيه تصدق على سائل في المسجد، كيف ما يجوز شهادته؟ لكن لما ذكر السيوطي أن المساجد لا تبنى لهذا إلى آخر ذلك، لكن من حيث التحريم يصعب. ومنهم من رخص فيه إذا كان السائل مضطراً، ومنهم من رخص فيه إذا كان السائل مضطراً ولم يحصل بسؤاله في المسجد ضرر، ولم يحصل بسؤاله في المسجد ضرر. هذا قول جميل، ما فيه مانع أن يسألني إذا احتاج إلى هذا، ورأى أن الناس يجتمعون في مثل هذا المكان وما أحد أعطاه، احتاج عملية، احتاج سفر خارج في أمر لا بد منه، نظر يمين وشمال ما في أحد شفع له ولا أحد تعاون معه، وربما يتلف إن لم يحصل على شيء من المال للعلاج، ربما يتلف، فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به. ومنهم من رخص فيه إذا كان السائل مضطرًا ولم يحصل بسؤاله في المسجد ضرر. الآن الواقع الذي نحن فيه أكثرهم يكذبون ولا يصدقون، وأكثرهم يعني للحاجة أو هكذا للتكثر. عند من؟ أنت من اليمن، خلوا أحد من اليمن يجيب على هذا السؤال. من اليمن أنت؟ إيه نعم، كثير منهم يا جماعة ما صار يصدق، والله كثير ما صار يصدق ويسألون تكثرا، وصارت مهنة وشركات، ربما شركات وأناس يديرون هذه الأشياء ويرسلونهم هنا وهنا، وقد وقف على هذا كما أخبرنا بعض إخواننا، صار الناس ما يثقون بهم، كثير من الناس يعرف عنهم، لكن إذا أعطى الشخص على نيته، إذا أعطى على نيته، هذه أمور نحن لا نعلمها، لكن قد دل الواقع في بعض القضايا على هذا، أنهم يكذبون، وأنهم صار يعني كالعمل، وأناس يديرونهم من ورائهم كالعمل، صار وظيفة يجمع ثم يعطيها للقائمين عليه، وربما أعطوه راتبا، ونسأل الله العافية. وصار بعض الناس ممن يتقمص قميص العلم بطريقة أخرى، يضع الصناديق في المساجد وتجمع الأموال، وهذه مسألة، والأبار والأيتام وشغل، لا إله إلا الله، آبار وأيتام وشغل وتنظيم لهذه الأمور، وربما ما لهم حاجة في هذا، وإنما در الرماد في أعين الغافلين، كما أخبرنا بعض الإخوة عن العم سالم رحمه الله الذي كان في المسجد النبوي، قال رأيت شابا طيبا أعرفه وهو معه كرتون من الكراتين هذه واقف عليه ويضعون له بعض الصدقات، فقلت لا يا بني ما معك هنا؟ قال كما ترى. قال والله إن هذا المال الذي أنت الآن تجمعه لهم ما هم في حاجة إليه، هم أغنياء عن هذا المال، ولكن معنى الكلام در الرماد في عين الغافلين. قال الشاب ذاك وفعلا أعطيتهم ذلك المال الذي جمعته فردوا علي وقالوا خذه لك، خذه لك، لهم أناس ينفقون عليهم أموالا ضخمة من وراء للضرر بالمسلمين، الثورات والانقلابات، من أين تأتي هذا؟ تأتي بأموال ضخمة، ما تأتي هكذا عن طريق جمعية، وهذا هذا أناس يدفعون بها، لكن يستغلون مثل هؤلاء، وهم يظهرون للناس الحاجة وأنهم محتاجون وأنهم يعينون الجهة الفلانية، كل ذلك نسأل الله العافية. هذه المؤسسات وهذه الجمعيات في الغالب ما أسست إلا لضرب المسلمين، والله حتى إذا فيه ثورة، إذا فيه شيء، أنفقوا هذه الأموال في ضربنا، ونسأل الله أن يكفينا شرهم. الحق أنهم آذوا المسلمين بالجمعيات هذه، وآذوا المسلمين بحجة مؤسسات إلى آخر ذلك، وتجدهم أول من يبرز أصحاب الجمعيات عندنا في اليمن، وأصحاب المؤسسات، وأصحاب هؤلاء الذين ينطون تحت هذا الستار من الإخوان المسلمين وغيرهم، فيضرب البلاد العباد بالأموال التي قد أعدت لهذا، ما هو من أجل يذهب المسجد ولا شيء، هذا لا شيء عندهم، هذا لا شيء، ولكن يظهرون أننا نحتاج وأننا نعين اليتامى إلى آخره. قالوا الله هذا الشاب قال ما ذهبت بالمال إليهم، فقالوا خذه لك، يعني معناه أنهم ما هم في حاجة، وإنما يفعلون الصناديق تلك المحلات ربما في الشوارع إلى آخر ذلك للصدقات وجمع الصدقات، وهم هم حولها، وهذه من المسألة المذمومة، هذه من المسألة المذمومة تكثراً وما هم في حاجة إلى هذا الشيء، وصارت وظيفة وصارت مهنة وصار فيه تفنن في سؤال مثل هذه الأموال. قال نواصل: ومنهم من رخص فيه إذا كان السائل مضطراً ولم يحصل بسؤاله في المسجد ضرر، ولأصحابنا وجه يكره السؤال والتصدق في المساجد مطلقاً انتهى. وبقي أيضاً ما يتعلق بهذه المسألة المهمة، كلام إن شاء الله نرجئه إلى وقت آخر. فهذه مسألة ابتليت بها الآن، صارت عمت بها البلوى، السؤال في المساجد هل يجوز أو لا يجوز، على ما تقدم من كلام شيخ الإسلام، وهو الفصل إن شاء الله في هذه المسألة. وإن شاء الله اليوم ستكون محاضرة بين مغرب وعشاء لأخينا الشيخ أبي الفضل الحسين الصلاحي في مسجد الرشاد، تكون المحاضرة إن شاء الله في مسجد الرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.